والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد وصلنا في قراءتنا في مجالس التفسير إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهذه الآية ما زالت من باب الحديث. ما انت لنا؟ لماذا؟ أخذنا وقتا فيها طويلا يعني، واليوم فبدا الذين ظلموا خلاص يعني نبدأ ونصل إلى وجه فسخة إن شاء الله. نبدأ من قوله: فبدل الذين ظلموا، يعني كأنكم تقولون لي عد إلى الآية السابقة. فندعو الله التيسير. وكنا قد وصلنا إلى قوله سبحانه في حديثه عن بني إسرائيل: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وهذه الآية لها شبيه أو تشابهت مع قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. اليوم من يقرأ معنا؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فقالوا حية في شعرة ودخلوا فقالوا حبة في شعرة ودخلوا يزحفون على أستاههم فأنزلنا على الذين ظلموا فيه وضع الظاهر موضع المضمر وضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيح شأنهم رجزا عذابا طاعونا من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم أي خروجهم عن الطاعة أي خروجهم عن الطاعة فهلك منهم ساعة 70,000 أو أقل. فبدل الذين ظلموا، الفاء في قوله فبدل، الفاء في قوله فبدل يعني قبلها وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية لا هكذا عقب وقال فبدل الذين ظلموا. الفاء هذه الفاء يقينا لا خلاف على أنها حرف من حروف الايه العطف، لكن لها معنى، لكن لها من معانيها إما الترتيب والتعقيب أو الفصيحة أو الجزائية أو الجوابية أو السببية، لا أكثر من إيه؟ من معنى. هنا فبدل الذين ظلموا، أول معنى يتبادر إلى الذهن إيه؟ يا أصحاب حروف المعاني، يا أصحاب حروف المعاني، يا من تسجلون في حروف المعاني، الفاء حرف من حروف الإيه؟ فإذا قيل لك ما معنى الفاء في قوله فبدل، هؤلاء فبدل الذين ظلموا لما قال ادخلوا، هم لما دخلوا استجابوا أم لم يستجيبوا؟ لم يستجيبوا. ادخلوا هذه القرية، ها اقرأ الآية: فكلوا منها الفاء وادخلوا الباب، وقولوا، كان المنطق أن يدخلوا الباب منحنين وأن يقولوا حط عنا الذنوب، لكن القرآن قال فبدل. أحد احتمالين عقلا أن هؤلاء دخلوا القرية، طيب القرآن طلب منهم ادخلوا القرية ساجدين، ادخلوا القرية ايه وقولوا. المطلب كم؟ مطلبان، ان يدخلوا القرية ساجدين وان يقولوا. جميل. لا ينفك احدهما عن الاخر. لما جاء القرآن قال فبدل، لم يذكر المبدل، لم يذكر ايه يعني، لم يقل ايه فبدلوا قولنا. لو قال فبدلوا قولنا ينصرف الى لا الى حطة، الى ايه وقولوا حطة. لكن قال فبدل، بدل فعل ماض، الذين ظلموا فاعل جملة، بدلوا ايه؟ ولو قلنا اهو يعني لم يذكر القرآن الكريم نوع التبديل، لم يذكر نوع الايه، لم يذكر يعني الدخول قول وقولوا حتى قول اثنين، لكن هم القرآن هنا لم يبين بدلوا ايه في القول او في الدخول، لم يذكر. يبقى إذن عدم التعيين دليل على أن التبديل منصرف إلى الاثنين معا. أدي أول شيء، يبقى إذن هم بدلوا في هيئة الدخول وبدلوا فين؟ في الدعاء، قولوا حطة. يبقى لم يذكر حذف متعلق التبديل. إيه بقى معنى التبديل؟ إيه معنى التبديل؟ شيخ نور اسمه شيخ عبد الرحمن، شيخ عبد الرحمن ما معنى التبديل؟ التغيير. جميل جدا. الشيخ عبد الرحمن قال التبديل بمعنى التغيير. إلي قم، انظر انظر إلى الناس، انظر إلى القوم يا عبد الرحمن. أي تأيي مرحلة؟ مسألة إيه؟ فأيه التخصص؟ أهل الفلسفة، يعني أهل الفلسفة هم يرون أنفسهم أعلى القامات الفكرية. أهل الفلسفة يرون إيه؟ فبدل سيدنا الشيخ عبد الرحمن بدل ثوبه، بدل ايه ثوبه، غير ثوبه. ما الفرق؟ مره ثانيه، بدل ثوبه وغير ثوبه، هل بينهما فرق؟ يقينا. اولا التبديل يختلف عن التغيير، بدايه التبديل يختلف عن التغيير. يعني أحضرتك الآن عندما أقول غيرت الثوب يمكن أن أغير لونه، أن أغير، لكن بدلت، التبديل يكون بوضع شيء مكان في مبدل ومبدل إيه، فالتغيير قد يكون في الصفة وقد يكون في الذات، إنما التبديل لا يكون إلا في الذات أو بدل. طيب مرة ثانية، التبديل يكون فين؟ في الذات. إنما التغيير في الذات وفيه، أقول غيرت ثوبي، غيرت، غيرت داري، ممكن أكون بتغيير اللون، بتغيير الإيه. ولذلك قال الله إيه، فأولئك يبدل الله سيئاتهم ولا يغير تاني. يا سادة، يبقى الآن احنا النهاردة كده من ضمن المعالم معنا الفرق بين التبديل وبين، مرة ثانية، هناك فرق بين التبديل وبين التغيير. عبد الرحمن يقول بدلت ثوب أو غيرت، لا أقول بدلت، يبقى تبديل ذات، تبديل ايه؟ وبدلناهم بجنتيهم جنتين، وبدلناهم ايه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم، شاهد يبدل الله ايه؟ هل السيئات هي الحسنات؟ يبقى تبديل جزء تماما كلي، طيب بدليل بقى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. هنا تغيير ذات ولا صفة؟ صفة. تغيير أفعال، تغيير إذن أمام تعريف أو فرق بين التبديل وبين الإيه؟ فهنا فبدل ولم يقل إيه؟ لا قائم، قال بدل ولم يقل إيه؟ غير. إذن التبديل يختلف عن التغيير، خلاص كده؟ ولا تتبدل الخبيثة بالطيب، ها بينهما اتفاق ولا تبديل جوهر؟ تبديل جوهر، خلاص كده. يبقى اذا فبدل الذين ظلموا، التعبير بالتبديل يختلف عن التغيير. واضح هذا؟ تفضل. فبدل، ويبقى التعبير يا شيخ نعيم بالفاء ان هؤلاء بمجرد احد امرين، إذا ما قيل لهم ادخلوا وقولوا بدلوا، عصر. فمعصية، فالمعصية جزء من التبديل، عدم الالتزام الطاعة وعدم التنفيذ يا رشدة يكون نوع من الايه، أو بمجرد أن دخلوا عند الباب القرية فبدلا من أن يدخلوا سجدا دخلوا زاحفين على مؤخراتهم. أنت تعرف الطفل الرضيع لما يسحب هكذا فيزحفون، وبدلا من أن يقولوا حط عنا الذنوب قالوا حبة في شعر الحنطة، يعني الإيه؟ الحنطة. طيب إذن هؤلاء يمكن أنت الآن فرق بين التعبيرين يا سادة، بين عذر التبديل وعذر التغيير. الله يقول إيه؟ شاهد، وإن تتولوا يستبدل قوما، وإن إيه؟ تتولوا يستبدل قوما غيركم. يقينا حياتي بإيه؟ آخرين. يبقى التبديل في الذات، التبديل فين؟ التغيير لا، التغيير لا، التغيير قد يكون ذات وقد يكون صفة. هؤلاء بدلوا هنا بالكلية، بدلوا مين؟ الكلمة والهيئة، فبدل. طيب في سورة الكهف، سورة الكهف، وأما الغلام، لا الغلام عند قتل الغلام، عند قتل ايه، فأردنا أن يبدلهما ربهما، أن ايه ولا يغير؟ لا، التغيير تغيير ذات صفة، تغيير ايه، إنما يبدل يأتي بايه جديد. إذن قوله فبدل دليل على أن التبديل يختلف عن التغيير. ولذلك القرآن لما طلب إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الجوهر موجود لكن المطلوب تغيير إيه؟ الصفة. واضح يا مشايخ؟ أقول الآن يبقى عرفت الآن الفرق بين التبديل وبين الإيه؟ التغيير. فبدل، هذه واحدة. قال فبدل الذين إيه؟ ظلموا منهم. منهم هذه مذكورة في سورة الأعراف. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي في سورة الأعراف، فبدل الذين ظلموا ذكرت في الأعراف ولم تذكر في البقرة. ما معنى من سيدنا الشيخ اللي جنب شاهد، ما اسمك؟ ما اسمك؟ جامع. جامع أي مرحلة يا جامع؟ كلية. كلية إيه؟ ما شاء الله. وهل يستغني أصحاب الشريعة عن التفسير؟ معي يا رجل، معي. طيب هل يستغني؟ لا أبدا. التفسير هل يمكن أن تستغني عن الهواء؟ لا لا. وكذلك التفسير هو مستعد في كل سؤال، في كل سؤال. طيب. فبدل الذين ظلموا، لاحظ كده مدد بدل باء ودال ولام، مضاعفة ولا مجردة؟ مضاعفة. طيب المجرد منها ايه؟ بدلا المضاعف منه. وانا عاوز اقول حاجه، ان التضعيف يكون يا بالهمزه يا بالتعديل بالحرف او بالهمزه تعديه. طيب هنا عديه بالتضعيف، عديه بالايه؟ بدلا. لازم ناخد بالنا من المصطلحات دي، تعديه بالتضعيف او بالايه او بالهمز. يعني اقول فرحته وافرحته، اعلمته وعلمته، هيختلف. اذهب وذهب التعديل. هنا فبدل، قال لك القاعده اللغويه رغم انف الشيخ كامل ان التضعيف يزيد عن المجرد، يزيد عن، وهكذا زياده المبنى تدل على زياده. فاذا كان بدل يفهم منه تبديل، فبدل يدل على التبديل وزياده، ابلغ من، ابلغ منين؟ من بدل. طيب هنا فبدل، قد ياتي يتوارد لدى الشيخ جامع انه التبديل بدل دي، والله انا يعني جاءت عفويه، جاءت ايه؟ او لمره واحده فيقال بدل، لكن بدل ده دليل على ان بني اسرائيل من طبعهم التبديل، وليس التبديل هنا امرا ايه؟ طارئا، لا، امر. يا استاذ احمد لو سمحت، ان شاء الله هنعمل استماره لكل طالب هنا، استماره بصوره، بايه؟ بصوره، مجلس الاقراء ومجلس التفسير، ثم يوقع حضرته في استمارته، لانه عنده اربع محاضرات او خمسه فين؟ في الشهر. وتكتب قدام اسمه وغرفته وكليته كذا، تمهيدي ماجستير ايا كان الايه، ونعمل صوره تصور لنا عليه لحضرتك شكله، نحفظه ايه؟ نحفظه. انه امر غياب والحضور داخل الجمعيه لابد وان يحسم، لابد وان يحسم. ان لم يعني ماذا نفعل؟ يعني اكثر من كده ماذا نفعل؟ سترون ان امر الغياب في الجمعيه الان سياخذ منحا اخر، منحا شديد، وهو انه احنا الان مجالس الاقراء والراسخين وللدكتور ابراهيم وكل ده، لان احنا نقلنا لكم جامعه الازهر الى هنا. طيب خلاص سميها، فأين نذهب يعني؟ فأين تذهبون؟ إيه؟ ندعو له بالتوفيق. فبدل الذين ظلموا، جملة الذين اسم موصول، واتفقنا قديما على أن اسم الموصول مبهم، اسم موصول مبهم. ما الذي يزيل الإبهام في اسم الموصول؟ الصلة. مشايخ قاعدة، اسم الموصول مبهم، ما الذي يزيل الإبهام؟ فقال جملة ظلموا، جملة ظلموا يا إبراهيم مزيلة لإبهام الذين. خلاص؟ لو قلت بدل الذين، من؟ الذين كفروا والذين فسقوا والذين ظلموا، من؟ يعقوب، من؟ فلما قال ظلموا أزلت الإبهام الموجود فين؟ في الذين. طيب التعبير ده، فبدل فعل الماضي، الذين فاعل، وظلموا جملة الصلة. إن عندنا قاعدة يا مختار إن جملة الصلة لا محل لها من، لكن اسم الموصول مع الصلة له محل من الإعراب. مرة ثانية، يبقى ظلموا لا محل لها من، الذين ظلموا لها للمبتدأ، لا ايه هنا فاعل. طيب ليه نقول المقدمة دي؟ لانه الذين ظلموا يبقى اسم موصول، ظلم فعل ماض، وقول جماعة فاعل. اذا قلت فبدل الظالمون، فبدل الايه؟ هل المعنى يختلف؟ انتظر. اذا سياق القرآن فبدل الذين ظلموا فبدل الظالمون. جاءت سؤال من الشيخ مختار ما سر التعبير بجملة الصلة دون أن يقول فبدل الظالمون مع أن الذين ظلموا ماذا يعني؟ ما الفرق بين الذين ظلموا والظالمون؟ فرق مصطفى للذين. نعم ننتظر. يعني إذن سيدنا الشيخ اللي ورا جامع أيوة أنت أماني أيوة ما اسمك؟ عبد الله. أي فرق يا عبد الله؟ كلية ماذا؟ ما شاء الله. سنة كم؟ لا إله إلا الله العليم. ألا تدري أنه لم يكن قبل ذلك منذ فترة كان القسم يسمى قسم التفسير والحديث معا؟ لماذا؟ لأنهما لا ينفكان لا ينفكان اسمه كده، لكن لضعفنا فأرجو أن نلتزم بهذا. فبدل الذي يا شيخ في اسمه إيه؟ عبد الله. فبدل الذين ظلموا، الذين ظلموا لجمل صلة فاعل. ما هل المعنى فبدل الظالمون يساوي الذين ظلموا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ نحن نريد فبدل الذين ظلموا. القرآن قال فبدل الذين إيه؟ ولم يقل فبدل الظالمون. ولي الله عندك إجابة؟ ما الإجابة؟ طب يعني لو قال فبدل الظالمون المعنى يختلف؟ طيب أنا أمام تعبير مهم أنه الظالمون اسمية، الظالمون وظلموا فعلية، وجملة الذين ظلموا فعلية ولا اسمية؟ اسمية. طيب الظالمون اسمية، ظلموا الذين ظلموا اسمية، عدل عن الجملة الاسمية الذين ظلموا عبد الرحمن إلى الاسم لم يقل فبدل الظالمون. القرآن له حكمة في هذا التعبير، ودي قاعدة ينبغي أن نطبق عليها. يعني أنا أقول إيه؟ قال المؤمنون إن الذين آمنوا، الذين آمنوا ما هو الذين آمنوا سوي إيه؟ المؤمنون. لا، مرة القرآن يقول المؤمنون ومرة يقول الذين آمنوا. هل التعبير يتساوى يا جامع؟ لا. يعني عندما يقول فتوبوا جميعا أيها المؤمنون لم يقل الذين آمنوا. في كل القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يقل المؤمنون، إنما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت. لم يقل إنما الذين آمنوا، لا قال إنما الإيه؟ المؤمنون الذين. طيب إذن هنا في لفتة قرآنية لابد أن أفكر فيها. أنا عرفت أن التعبير قاعدة بقى بالإسمية يفيد ماذا؟ الثبوت. والتعبير بالفعلية يفيد وقوع الفعل، يفيد وقوع الإيه؟ إذا كان مضارعا تجدد، إذا كان ماضيا يدل على الرسوخ والتمكن والتحقق. خلاص كده؟ طيب الإضافة اللي عندي بقى إيه هي؟ أن التعبير بجملة الصلة مشعر بعلة الحكم، بعلة الايه؟ يبقى كأنك سألت لماذا عوقبوا؟ بظلمهم. يبقى التعبير بالفعلية بيبين له إشارة، التعبير بالفعلية يفيد ايه؟ سبب إقامة الحكم عليهم لأنهم ظلموا حكم عليهم. يبقى الذين ظلموا إشعار بماذا؟ بعلية الحكم، بعلية الايه؟ طيب لما قال الذين ظلموا، طيب يا سيدي إذا كان التعبير بالاسمية فبدل الظالمون، والقرآن قال إنه لا يفلح الظالمون، هو أنت وصفت بالظلم متى؟ لا انت اطلقت عليه وصف الظلم الظالم ده متى؟ بعد ايه؟ اذا الفعل سابق على الوصف، فما وصفته بالظلم الا بعد ان وقع ايه؟ يبقى اذا صفة الثبوت جاءت بعد ماذا؟ بعد وقوع ايه؟ فالفعل لانه قد يظلم مرة هل يعد ظالما؟ مرتين. لكن لما قال الذين ظلموا تمكن الظلم منهم ورسخ في قلوبهم وصار واقعا، فعند ذلك أعلنت له وصفا أنه من الظالمين. يبقى الوصف بالاسمية متى يأتي؟ متى يأتي شيخ نعيم؟ متى يأتي وصف بالاسمية؟ أنا أقول الشيخ نعيم أكال. متى؟ بعد الأكل مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، هو يأكل يأكل يأكل. طب خلاص يأكل دي بعد كثرة الأكل أعطيله إيه؟ فالأكال دي جاءت منين؟ من كثرة. خلاص كده؟ فلما أقول ظالم الوصف ده يبقى معناها تمكن منه وصف الظلم بعد أن وقع مرة واثنين وكام. يعني مثلا سيدنا الشيخ من؟ ما اسمك؟ آدم. يا آدم، يعني أخرجتنا من الجنة يا آدم، لماذا؟ آدم يحفظ القرآن، يحفظ. متى أقول على آدم حافظ للقرآن؟ بعد إيه؟ يعني إذن المراحل التي قبل يسمى فيها يحفظ. فإذا ما انتهى من الحفظ يكون، هل يطلق وصف حافظ إلا بعد ثبوت الحفظ؟ خلاص؟ إذن الاسمية تأتي بعد الفعل ولا الفعلية قبل الاسمية؟ الفعلية أولا، ينتج عنها وصف الإيه؟ ده في حق البشر، في حق الإيه؟ أما بجانب المولى الأمر مختلف. يا سادة، يعني كلامنا كلام مين؟ بشري. فبدل الذين ظلموا، يبقى إذن هؤلاء ظلموا، هؤلاء إيه؟ ظلموا. طيب ما هو الظلم يا شيخ آدم؟ وأنت أول من ظلم. الظلم مش من عندي. قال ربنا إننا ظلمنا. ما معنى الظلم؟ وضع شيء في غير محله. جميل، وضع شيء في غير إيه؟ محل. يعني أنت الآن إذا لبست هذا الأصفر في صلاة الجمعة وضع في موضعه هتخطب بين الجمعة، هل يصح يوم الجمعة كذلك؟ لا. يبقى وضعت شيء في غير إيه؟ لكن ذهبت إلى الملعب الكرة ينفع. تمام. يبقى الظلم وضع الشيء فين؟ في غير موضع. وبالمناسبة وكلمة الظلم، كلمة الإيه؟ تعني من معانيها النقص. من معانيها يعني الأستاذ طبي مثلا ماذا فعل؟ أكل أكل الشيخ مفلحون فأنقصه، يسميه إيه؟ ظلمه. يسميه إيه؟ إذن النقص. كلتا جنتين آتت أكلها ولم تظلم منه، أي لم تنقص. لم إيه؟ يبقى فبدل الذين ظلموا الظلم. والظلم في القرآن قد يأتي بمعنى الكفر، وقد يأتي بمعنى الشرك، وقد يأتي بمعنى وضع الشيء في غير إيه؟ خلاص كده؟ ما رأيك في قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا فمنهم. أهل القرآن كمان، ما رأيك؟ فمنه إيه؟ إيه يعني إيه معنى هنا؟ إذا قلت إن الظلم وضع الشيء في غيره، ويأتي الظلم معنى الشرك، ويأتي معنى الكفر، لكن هنا ماذا أقول أنا؟ أهل القرآن فرحون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا إيه؟ فمنهم ظالم لنفسه. ما معناها هنا؟ ما معناها؟ فمنه ايه؟ ظالم لنفسه. ده بالك العجيب انه مع ظلمه للنفس هدخل الجنة. ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ايه؟ ذلك هو الفضل لا تعدني يدخلونها. وهو الجماعة راح فين؟ للكل. إذن لابد أن أفهم معناها إيه؟ هل فبدل الذين ظلموا من نفس النوع؟ من نفس النوع؟ خلاص؟ يبقى لابد أعرف أنا إطلاقات الظلم في القرآن كيف؟ إطلاقات الظلم فين؟ لابد أعرف ما معنى الظلم. يبقى هناك ظلم للنفس لا يتعدى أثره إلى الغير. أيوة أنت ظلم نفسك، وكل ظلم للنفس لا يتعدى للآخر. يعني أنت الآن قصرت في أداء الصلاة، أنت هنا ظالم لمن؟ ولا المجتمع؟ طب أخذت مال الغير؟ ظالم لغير. فهنا أهل القرآن مهما يفعلوا فهم كلما التزموا وجدوا أنفسهم ظالمين لها، لأنه قصر لما ارتقى في السلوك وجد نفسه في المقام السابق كان ظالما لإيه؟ لأنه كان بيصلي ركعتين ثم زاد إلى أربعة، يبقى في لما كان بيصلي يكون إيه؟ ظالما لإيه؟ أو وقع في معصية مع الله سبحانه يبقى ظالم لمين؟ هذه بالتوبة تغفر، هذه بالتوبة إيه؟ لكن هنا فبدل الذين ظلموا، ده فعل ماضي، فعل إيه؟ بدلوا قول الله، بدل حط عنا قالوا حنطة، قالوا إيه؟ وذلك والله من العجيب يا أخي، هؤلاء مع الله بدلوا، مع الله بدلوا وغيروا، فكيف مع البشر؟ ها؟ يعني تتعجب الآن والله كيف؟ أنا أستغرب جدا والناس يثق على رغم ذلك. لا يمكن، هؤلاء بدلوا مع الله وظلموا الله، فهل تنتظر منهم أن يكونوا أهل عدل مع البشر؟ كلا والله. إذن فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل إيه؟ تخيل أنهم يغيرون العبادة، حط عنا الذنوب قالوا حنطة، ده شفتان يعني بعيد كل الايه. خلاص كده، فبدل الذين ظلموا، هنا لم يذكر منهم، في سورة الأعراف ذكر ايه؟ يبقى ده نوع من أنواع المتشابه اللفظي، نوع من المتشابه الايه؟ وهو من باب الذكر والحذف، من باب الذكر والحذف. فين الحذف؟ في أي موضع؟ في البقرة. والذكر أين؟ في الأعراف. يبقى هنا الأعراف فبدل الذين ظلموا منهم، البقرة فبدل الذين ظلموا، فلم يذكر منهم في سورة الإيه؟ ما السر؟ أيها الرجل تفضل. الآية في سورة الأعراف تدين على التخصيص وتمييز من أول الكلام، مش على التخصيص بقى، على التفصيل. خليها كده، سورة الأعراف مبنية على التفصيل. ومعنى آخر ولابد أن ننتبه إليه، أن سورة الأعراف مكية ولا مدنية؟ مكية. وسورة البقرة والمكي قبل ولا بعد؟ فلما بنى السورة في الأعراف أو الشكل هناك على التفصيل أجمل هنا، لأن هناك مبني على التفصيل لبيان الحقيقة، وهنا مبني على الإجمال من باب التذكير. وفرق بين مقام التذكير وبين مقام التفصيل، واضح هذا؟ فبدل الذين ظلموا منهم. أمر آخر، هل كل بني إسرائيل ظلموا؟ لا هو عليهم أي نعم. طيب يسمع الأذان؟ لا إله إلا الله، سيدنا من أحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل، شهد الله، فبدل الذين ظلموا، خلاص حرفناها، قولا مصدر، قولا مصدر، طيب، فبدل الذين قولا، الفعل قال يقول قولا، فعل قال يقول ايه؟ قولا. بناء على هذا انا بالنسبة لي القول هنا فعل به، خلاص كان المنطق يقول ايه؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير ولا قولا بدلا؟ غير. القرآن قال غير، فبدل الذين ظلموا قولا غير ولا بدل؟ يعني بدل يناسبه بدلا، فبدل الذين ظلموا قولا بدل الذي قيل ايه لا، يعني تبديلات معه كذلك. لكن الفرق بين القرآن قال غير، يبقى مع الفعل قال بدل، رجدة مع الفعل قال وبدل يناسبه تبديل، بدل الذين ظلموا قولا بدل الذي قيل لهم بدل منه. لكن لا، القرآن لم يقل كذلك، عبر بالبدل مقابل ايه؟ غير. لا، احنا اردنا ان نؤكد على وجود الفرق بين اذن هنا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. اتفقنا على ان التبديل يختلف عن الايه؟ عن التغيير. ما الذي حدث؟ هم طلب منهم ان يدخلوا سجدا، ان يدخلوا ايه؟ هم غيروا الهيئة، غيروا الايه؟ قلنا ان التغيير تغيير في الذات ولا في الهيئة؟ فلما كان الذي حدث منهم كان تغييرا في الهيئة وليس في، لا في الهيئة. طيب، لم في القول والفعل قبل الدكتور أمروا أن يفسدوا وأن يقول حقهم. هم أول هيئة عندنا لما دخلوا زاحفين على أستيب على مؤخرتين، هل هم دخلوا؟ أيوة دخلوا. التغيير هنا في في تبديل ولا في الهيئة؟ الأول، أول شيء غير فين؟ يبقى التغيير هنا فين؟ ناسبه التعبير بتغيير. طيب، وقولوا حطة، وقولوا إيه؟ حطة. هم قالوا حطة ولا قالوا حنطة؟ غيروا في ماذا؟ في القول. جميل أوي. يبقى لما عبر هنا بالتغيير، لأنه هنا في اشتراك، لم ينتقلوا بالذات إنما انتقلوا بالصفة، انتقلوا بالإيه؟ قال الله قولوا، هم قالوا، لكن بدل أن يقولوا حط قالوا إيه؟ ادخلوا، هم دخلوا، لكن بدل أن يدخلوا دخلوا إيه؟ يبقى لذلك عبر بالتغيير دون التبديل. طيب، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي، الله، غير ايه؟ عبر بايه؟ اسم موصول. طب ما هو اسم موصول؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير ما قيل لهم، يعبر بما. وما اسم موصول ايضا؟ لا، اذا كان اما مصدريا او يكون موصول نفسه تكرار. يعني اذا ما كان الناس تتكلم في الماء، قيل فعل الجمله صله بالذي. يعني ماذا لو قال القرآن فبدل الذين ظلموا قولا غير ما قيل لهم؟ ينفي؟ لا، لا تأتى، لا تأتى. ليه؟ لأن هنا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل. لو قال ما، ماذا، ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال هنا أو ذكر، فأراد أن يشير لإقامة الحجة، أراد أن يشير لإقامة، فالذي في التعبير تشير إلى التخصيص والتعيين، إلى الإيه؟ إنما ما تفيد إلى الإيه؟ العموم. ثاني، يبقى إذن هناك فرق بين التعبير باسم الموصول الذي أو التي أو الذين، وفرق بين التعبير بأسماء الموصول العامة ما ومن وكذا. فلما يقول هنا الذي، لا خلاص، يبقى الإيه؟ الذي مقصود هنا شيخ يعقوب مقصود تعيين الكلام. لكن لو قال ما، يبقى يشمل هذا ويشمل ايه؟ لا، انما هنا يريد إقامة الحجة، ولذلك عند إقامة الحجة يكون التعيين من اسباب إقامة الحجة، لا يصح العموم، لا يصح الايه. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل. قيل مبني لما ايه؟ لا، ما تقولش في القرآن مجهول. مبني لما لم يسمى او المفعول. غير الذي قيل لهم، غير ايه؟ قيل لهم. لماذا لم يذكر الفاعل؟ للعلم به. للعلم به. وإذ قلنا القائل هو الله. طب لكن أيضا هو الله قال لهم ولا موسى نقل عن الله وقال لهم؟ موسى قال. لا الله أكبر. 7 على 10 عليه السلام عليك. 7 على 10 عليه السلام. موسى الله عليه. فبدل الذين ايه ظلموا قولا غير الذي قيل. يبقى هنا انا باكد على حاجه، لا يصح ان تقول في القران مبني للمجهول ابدا، قاعده ونسميه ايه مبني لما لم يسمى ايه. طيب لم يذكر هنا للعلم به قولا واحدا العلم ايه. طيب اما اخر قيل لهم قيل ايه، ولا يصلح ان يقال لتعدد القائل؟ ما رأيك؟ لتعدد القائل أي نعم، بدليل إيه؟ أن يقال لك هو هم الله يكلم موسى وموسى هو الذي إيه؟ خلاص؟ يبقى على ذلك عبر من باب الله يتوفى الأنفس توفته رسلنا، فأسند الأمر لمن؟ طيب فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم شبه، فأنزلنا على الذين إيه. الله، كان الشيخ كامل ما أدري لماذا سكت. نعم يلزم التكرار. يلزم إيه التكرار؟ مرة قال الله ومرة قال موسى. يقينا موسى هو الذي قال لهم لأنهم لم يكلموا الله مباشرة. الله عز وجل أمر موسى. خلاص يبقى إذن هو يعني قال الله بالإصدار وقال موسى بالبلاغ. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ثم فأنزل الفاء. هنا لاحظ كده التعبير القرآني بالفاء دائما التعبير إيه. هل يا ترى ان الفاء دي يعني انزل الله العقوبه بمجرد ان بدله؟ يبقى اذا لازم ننتبه، لا بد يا ساده ان الفاء لا يلزم من كل مرحله ان تكون تعقيب، ان تكون ايه حتى ولو على التعقيب. التعقيب او الترتيب يراعى فيه الزمن، يراعى فيه الايه. فهنا بسببي عاقبهم الله على حسبه. فأنزلنا يقال في كتب النحو تزوجت رزقت بولد. يقينا بطبيعة الحال هنا الترتيب عرفي، الترتيب ايه لانه يقينا سيأخذ مدة 9 ايه اشهر. هنا هكذا القرآن قال ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. كلها مراحل مش دقائق، يعني أيام وأسابيع. فقالوا وكل ترتيب بحسبه. فأنزلنا هنا أنزل وفي سورة الأعراف أرسل. ما الفرق بين الإنزال والإرسال؟ الإرسال مرحلة تأتي بعد الإنزال. ليه؟ قال لأن الإرسال يعرفه تسليط. الإرسال إيه؟ تسليط للشيء. فأنت أرسلته هنا يبقى كأنك، لأن الإرسال من مادة على رسلك، على إيه؟ على مهل، على تؤدة. فالتعبير بقوله فأنزلنا هنا إشارة إلى الجهة التي أنزلت ثم أرسل إلى التوجيه، إلى الإيه. يبقى كأن عندي مرحلة الإنزال ثم مرحلة الإرسال. يبقى عبر هنا بالإنزال ثم عبر هناك بالإيه. طيب فأنزلنا أنزلنا نون عظمة، نون إيه. لم يقل فنزلنا إنما قال لماذا؟ العذاب لا يتجزأ، العذاب ايه؟ ينزل مرة ايه؟ فيناسب معه التعبير بالإنزال دون نزلنا. فأنزلنا على الذين ظلموا، فأنزلنا للذين ظلموا ولا على الذين ظلموا؟ ما الفرق؟ للانتفاع. إنما على جهة استعلاء، جهة إيه؟ دليل على أنهم لا يملكون رد الأمر، لا يملكون رد الإيه؟ يبقى أبان الجهة وعدم قدرتهم لأنه جاي من أعلى، جاي منين؟ يبقى لو سئلت عذاب بني إسرائيل منين؟ قال من أعلى، فأنزلنا على لأن نزول من يفيد جهة العلو. السؤال عندي كان في غير القرآن فأنزلنا عليهم، فأنزلنا لأنه سبق فبدل الذين إيه؟ ظلموا. يبقى التعبير هنا يسموه وضع الظاهر في موضع المضمر، باب من أول بلاغة يا أصحاب البلاغة، وضع الظاهر في موضع الإيه؟ يعني كان السياق يقتضي فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم، فأنزلنا إيه؟ لكن أعاد القرآن التعبير فأنزلنا على الذين ظلموا. سؤال، لماذا عبر بالظاهر في موضع المضمر؟ لازم لابد له من علم. نعم، تفصيل لتضييحتهم وإخزائهم. كأن القرآن هنا يريد أن يبين وضع الظاهر موضع العلة المضمر لبيان العلة ولخزيهم، لأنهم ما أنزله إلا بسبب إيه؟ ظلمهم. سبب إيه؟ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. فسر الرجز ده قال ايه؟ قال ووضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيح شأن هؤلاء، تقبيح وتبكيت وتأنيب هؤلاء. نعم، طبعا تعليل. وده يعلمك شيء يا شيخ كامل، السادة العلماء يعلمك شيء، انه في مقام العقاب القرآن يبين السبب، يبين، وفي مقام الإنعام لا يلزم من ذكر السبب. تاني، في قد يذكر، لكن في مقام العقاب إذا أردت أن تعاقب لابد من إقامة السبب، لكن إذا في مقام الإنعام أنت تنعم بسبب أو بغيره لكن تعاقب لا، لابد من سبب. يعني غير مسموح لأحد أن يعاقب إلا بإيه؟ لكن ينعم، يصلح أن ينعم بساء أو بغير إيه؟ انزل إلى بلاغة القرآن. يعني إذا أردت أن تكون في لأن مقام العطاء محبوب مرغوب مقبول، إنما مقام العقاب اللي الآن القضاء بيسميها حيثيات الحكم، سمي إيه؟ الظلم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا. ما معنى رجز؟ طب لماذا عبر عنه برجز دون العذاب؟ إذا كان الرجز بمعنى إيه؟ خلينا نقول فبدأ فسر بقوله إيه؟ رجز قال إيه؟ عذابا إيه؟ خد بالك مشكلة، العذاب له صور وله أشكال، له صور وله إيه؟ فمثلا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات إيه؟ ولما وقع عليهم الرجز، وقع عليهم إيه؟ سماه إيه؟ يبقى إذا كان العذاب من نوع مخصوص شيخ يعقوب كالطوفان الجراد القمل، ان العذاب عندما ينصرف الى جهنم الى النار، الاصل في انصراف العذاب الى، لكن اذا وجد عذاب من نوع معين لا، يبقى سماه هنا ايه؟ سماه ايه اللي هو فسره بقى بالطاعون او غيره. كمل. طبعا ما فضل أرسلنا، هذا يطلق في المحسوس والمعنى، وأرسلنا في المحسوس فقط وليس أرسلنا عليهم طيرا أبابيل. لكن قد يعترض عليك يا شيخ عبد الله والشيخ كامل موجود أنه في بعض الأحيان يأتي الإرسال في الكتاب في المعنويات، لكن الأغلب الأغلب أن يكون الإنزال في المادي والمعنوي بنزول القرآن والكتاب والماء والمطر، والإرسال يكون في العقاب، يكون فين؟ في العقاب. وقد يرد في معنى أيضا معنى الهداية، لكنه على قل، لكنه على إيه؟ بدليل ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات. دكتور ما دام قال أنزلنا على الذين ظلموا يأتي العذاب من السماء ثم يكرر من السماء مرة ثانية. فين؟ بعده من السماء بما كان يصدر. فأنزلنا على الذين ظلموا. خلاص؟ اي نعم، يعني انت تريد ان تقول طبيعه الانزال تقتضي ان يكون من اعلى، فما سر التقييد من السماء؟ من يستطيع ان يجاوب على الشيخ؟ السؤال واضح، يقول ان لفظ الانزال يقتضي العلو، يقتضي العلو، فكيف ياتي بقوله من السماء وهو مفهوم من قوله انزلنا؟ يعني هو عذاب من السماء ولا رد. الشيخ هيجاوب. تفضل تفضل. ما اسمك؟ سفندي. انت يعني احنا ممكن نسميك بلغة المصريين يوسف افندي. يعني عندنا بدل ما نغلط نسميك يوسف افندي، وافندي وانت افندي وخلاص، ما في مشكله. هذا هذا اسمه محمد. ها تفضل يوسف يوسف سفندي. اظن اذا هنا ممكن بمعنى الاعلام، اذا لازم الناس يعلم يعني من لوازم الانزال الاعلام. طيب كويس، يعني انت كانك ان تقول ان الانزال بمعنى الاعلام. هو سؤاله يقول على عندنا كلمه النزول يا ساده، النزول في اللغه كامل يأتي بمعنى الهبوط من أعلى إلى أسفل، ويأتي بمعنى الحلول، يقال نزل فلان بكذا أي حل، وقل رب أنزلني منزلا، نزل الأمير أي حل. وقلنا إن إطلاق النزول من علو إلى أسفل أو بمعنى الحلول لا يتأتى مع القرآن، لأن هذا معنى حسي، معنى إيه؟ ولا يليق مع القرآن. إنما المراد إيه يا شيخ عبد الرحمن؟ المراد بالإنزال مع القرآن الإعلام، الإيه؟ لكن هنا فأنزلنا على الذين ظلموا، ده أنزل بالفعل، أنزل على الذين ظلموا. لا ما على دي على استعلاء تفيد أنهم لا فكاكة ولا. تفضل. أنزل في لغة العرب يقال على الشيء المتفرد والشيء اللي فيه الطعام وعليه الرزاق، فالرزاق يكون من تحت، فلو قلنا أنزل عليه الرزاق فالرزق يكون من تحت يكون من فوق، فعبر فجاء بالثمن يبين أن هذا الرزاق من الأرخاص. لا يعني هو الرزق لا هنا الطاعون، فسره بالإيه؟ بالطاعون. أيوة اسمعني، الرجز هو وباء او عقاب، الشيخ يرى انه ارضي، يرى انه ايه؟ ولا مانع اصلا من انه التعبير بهذا. ليه؟ لانه لو كان على هيئه وجوده من الارض فالذي اصدر نزوله من؟ فاصل نزوله منين؟ يعني الطاعون. ما هو؟ هو مرض. الطاعون ايه؟ مرض. هذا المرض الذي انزل يعني عاقب الله به اصل نزوله من السماء، وان كان وجوده فين؟ فارسلنا عليهم طيرا ابابيل، هنا من الارض ولا من السماء؟ من السماء. فالتعبير بكلمه النزول قد يكون عبر به مع الشيخ ضمير على الذين ظلموا رجزا من السماء من باب الإيضاح أو إزالة إبهام أنه قد يتوهم أن الرجز من الأرض، فأراد أن يزيل هذا الإبهام وأن يجعل بإيه؟ بقوله من السماء للدلالة أو لإزالة ما قد يرد بالخاطر أنه يكون من فعل البشر، من فعل الإيه؟ البشر. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا، برضو التعبير. وأيضا من السماء لها معنى آخر، وهو أن بني إسرائيل طلبوا من موسى أن يروا الله. طلب موسى إيه؟ إبراهيم طلب موسى إيه؟ طيب هم على اعتقادهم أن الله في السماء، أن الله فين؟ مش في الأرض يعني. فقال أنتم الآن مما يدلل على أنكم لأني موجود ولا تستطيعون رؤية أني سأنزل عليكم رجزا من السماء. فجهة الإنزال، هل هناك إنزال بغير منزل؟ ها؟ يبقى عبر عن وجوده بما أنزله. فإنزال العذاب دليل على إيه؟ على إيه؟ وجوده سبحانه وتعالى. ماشي مش على... نعم. هو في لسان العرب لم يطلق الرجز أو هذه المادة على الطعام، هذا أول. ثانيا أن موسى عليه السلام طلب رؤية فخر صاعقا لما صعق الجبل، فكذلك لما طلب الرؤية نسب أيضا أن يأتيهم زلزال من فوق، لأن الرجز هذا تعبيره في لغة العرب حتى في القرآن فين؟ قال القرآن بمناسبة يا شيخ محمد، لفظ الرجز ورد في القرآن الكريم في أكثر من موضع. قال تعالى والرجز فاهجر، وقال تعالى هنا في سورة الأعراف ولما وقع عليهم قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد لئن كشفت عنا. خلاص يبقى إذن التعبير هنا يفهم بأن العقاب لبني إسرائيل كان من السماء وليس منين؟ من الأرض. لأكثر وإن كانت اللغة تقول أن الرجز اللي هو عقاب أرضي، لكنه عبر هنا به لأنه يريد أن يجمع بين أمرين، بين أن يزجرهم ويعاقبهم ويعلمهم بأن منزل هذا هو الله وهو غيب عنكم. إذا كنتم لا تعرفون مصدر العذاب فكيف تعرفون مصدر منزل العذاب؟ شو محمد؟ نعم. فأنزلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. طبعا من بيانية قولا واحدا بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم بما كانوا. وتبقى ما هنا إيه؟ لكن هناك ذكر ثم يقول الفسق. حاضر بس كلمة كلمة بما كانوا يفسقون ما هنا تبقى إيه؟ لا بما كانوا أي بفسقهم أي بإيه؟ الباء سببية، الباء إيه؟ طيب التعبير بكلمة كانوا كان ممكن في غير القرآن يقول فأنزلنا ظلم إذا مسمعي بما ظلموا بما يفسقوا، بما يفسقوا. إنما ليه كلمة كانوا؟ كلمة شاهد، كلمة الفعل كانوا. الفعل كانوا في القرآن يا مختار لابد أن تنتبه، ولما يأتي استعمال القرآن الفعل كان ده يدلل على تمكن الحدث، تمكن الايه؟ يعني أن قضية الظلم عندهم ليست وليدة، ليست طارئة، ليست حديثة، إنما أمر الظلم تمكن فيهم تمكن وجودهم، تمكن. وإليه مثلا تقول وكان الله غفورا رحيما، ماضي وحاضر ومستقبل، مغفرة الله إيه؟ فلما يعبر بكلمة كان الدليل على تمكن الظلم منهم، تمكن الظلم إيه؟ فصار طبعا لهم. يا أخي ربنا يقول هؤلاء الظلم مركب فيهم، يعني لو قطعت أوصالهم لوجدت كل عضو فيهم ظالم. فتأتي الآن وتقول هؤلاء كيف يظلمون؟ يعني أمر عجيب والله. إذا كان عمل كذلك التعبير من مصر كان أولى من بناء يعني فلسطين كان أولى، لماذا جئنا بالشيء؟ لا شوف يا سيدي سمعت سؤاله؟ لا هنا ما نجرا موصوفة مصدرية. طيب ما في خلاف على كده، التعبير في مصدر أولى. لا بس نكر موصول قلنا بما كانوا ده على المصدرية على الايه؟ مصدرية وكان الجملة صفة لمصدر. انتظر بس خلينا نتكلم انه فرق بين التعبير بنكر موصوفة والنكر الموصوفة تفيد الابهام. تفيد الايه؟ الابهام يا سادة. دي مصطلحات موجودة في كتب التفسير وانتم تأتمرون عليها. النكر الموصوفة تفيد الايه؟ الفرق بين المصدر الصريح والمصدر المؤول ماذا؟ المصدر الصريح ما دل على حدث من غير زمن، من غير ايه؟ المصدر المؤول يا ابراهيم ما دل على حدث مراعى فيه الزمن، مراعى فيه الايه؟ ثاني، المصدر الصريح ما دل على حدث من غير الاكل مصدر، الشرب مصدر، إنما بأكله بما يأكلون لا، يبقى فيه مراعى للإيه؟ ولذلك لما قال القرآن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ولا كتب عليكم أن تصوموا، الصيام مصدر. طيب لما أراد يتكلم على أصحاب الأعذار ماذا قال؟ وأن تصوموا. وأن إيه؟ ليه؟ لأن أصحاب الأعذار هيصوموا في أي وقت؟ متاح، يعني متاح للمرأة أو للمريض أو لا أن يصوم في أي وقت منين؟ فلو لم يكن التعبير وأن تصوم كأنه يعطي دلالة وإشارة على أن قضاء رمضان يجوز في أي زمن من العام مراعى فيه الزمن. إذن المصدر الصريح يختلف عن إيه؟ عن المصدر. فلما قال القرآن بدأ الشيخ عبد الله كامل بما كانوا، لو كان على كلامك يعني ان المصدر اشد فلماذا عبر بيفسقون دون فسقهم دون مرة القرآن اما بيعبر على المصدر يلمح معنى، ولما بيعبر بفعل يلمح معنى. فقد يوصف الانسان بالظلم مصدر، هذا وصف ثابت وإن لم يقع منه الظلم. لا يقع منه الإيه؟ هو ظالم، لكن هل يلزم أن يقع منه الظلم الآن؟ لا يلزم. لكن القرآن يريد هؤلاء تمكن الفسق منهم فلم يقفوا عند حد الوصف بل وقع وتكرر منهم، فهؤلاء فسقهم يتجدد في كل ايه. لكن قد تكون انت ظالم معاذ الله، ولكن لا يلزم من هذا الوصف انك انت ايه ان توقع الظلم، اوقعته مرة او اثنين. لكن القول لا، هؤلاء فسقهم متجدد مع ثبات الوصف وقوع الفعل، فجمع بين امرين، بين تجدد الحدث وبين ثبوت الوصف. تجدد الحدث وثبوت الايه؟ الوصف. ثم بعد ذلك يقول القرآن الكريم الفسق لفظ عجيب، كان ممكن يقول بما كانوا يظلمون، يعني إذا كان القرآن بيتكلم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل فأنزلنا على الذين ظلموا، إذا ما كانوا إيه؟ يظلمون. وده وعندها أقول عبر بالظلم مناسبة لمن؟ نعم سيأتي. لكن هنا قال بما كانوا يفسقون. الأعراف ماذا قال فيها؟ فأنزلنا على الذين ظلموا. لا الآية إيه؟ الآية هناك إيه؟ الآية هناك إيه؟ منهم قولا غير الذي قيل فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا. وهنا قال بما كانوا. أول ما تفكر كده أيهما أعم وأيهما أخص؟ تعود تفكر، الفسق أعم ولا الظلم أعم؟ جميل. لا ما في اختلاف هنا، لأنه التعبير في اللغة يعطي دلالة. التعبير في اللغة إيه؟ الفسق في اللغة مأخوذ من فسقة النواة عن الإيه؟ عن الحبة، عن الرطبة. تعرفون التمر لما تطيب وكده النواة تخرج منين؟ فسمي الخروج فسقا. فسمي الخروج ايه؟ اذا الخروج اعم. الخروج ايه؟ فمن الفسق ظلم. الظلم خروج، الظلم ايه؟ يبقى التعبير هنا عبر بالاعم، عبر بالايه؟ ثم جاء في سورة الاعراف يا ابراهيم وذكر نوعا من هذا الفسق اللي هو الايه؟ الظلم. نقول ايه؟ طيب كمان عجيبة جدا انا فكر فيها ليه؟ فضل ايه؟ فين؟ طبعا الظلم ما خلاص احنا اتفقنا عليه، لكن بتكلم على انه هنا القرآن قال بما كانوا ايه؟ يفسقون. لا انا بتكلم على انه ان القرآن لا بيتكلم عن بني اسرائيل. يا سادة الظلم له صور، الفسق عجيب مذموم كله، مذموم كله. يوجد ظلم بعض الأحيان كما قلت لك وصف أهل القرآن فمنهم ظالم لنفسه، لكن الفسق بما كانوا إيه؟ هؤلاء خرجوا عن كل المواثيق الدولية، خرجوا على حقوق الإنسان، خرجوا على الكرامة الإنسانية، خرجوا على منطق العقل ومنطق الفكر ومنطق الدين. تأمل منهم إيه؟ الله قال عنهم يفسقون، يعني يخرجون عن كل عرف وعقل وشرع. تطلب منهم ماذا؟ يعني إذا نحن الذين لا نفهم القرآن. ثم بعد ذلك يمضي القرآن في ذكره لمشهد آخر من مشاهد بني إسرائيل مع موسى. هؤلاء فيما مضى ظلموا وفسقوا، وأنزل الله عليهم الإيه؟ طيب شيخ محمد لم يسأل نفسه سؤالا، هل هذا العذاب عذاب استئصال أم عذاب تأديب؟ عذاب إيه؟ تأديب. بدليل لأن العذاب الاستئصال يعني نوعين من العذاب. لا خلينا هنا هنا هنا هنا بالنسبة لكلمة إجزم، لأنك لو قلت عذاب استئصال معناه العذاب الأول الذي تقصده تم في قوله فاقتلوا أنفسكم، فاقتلوا إيه؟ إنما هنا الرجز. عشان كده القرآن غاير بين تعبير العذاب وبين تعبير الايه؟ لان العذاب ينصرف الى العقاب في الآخرة. العقاب فين؟ انما الرجز هنا فين؟ في الدنيا. لاحظ كده ان القرآن بيلفت الانتباه في كل كلمة. وش ده؟ يعني لما اتكلم عن العقاب الدنياوي ولا الاخروي؟ الدنياوي. فقال هنا الرجز، ثم قال بما كانوا يفسقون. تعبير بكلمة يفسقون كانوا قلنا دلالة على تمكن الفسق من طبعهم، ثم عبر بالمضارع للدلالة على التجدد وأنه يعني صار من بنات أفكارهم يفسقون. طيب بعد ذلك القرآن قولي بقى وإذ استسقى موسى لقومه، ده فيه نقلة جديدة خالص، نقلة نوعية. ايه النقلة النوعية سفندي؟ وإذ استسقى موسى لقومه، هنا يتكلم عن عذاب ويتكلم عن عقاب وسبب ذلك الظلم وفسق. نعمة. ايه ده؟ نريد من السادة العلماء الأجلاء الأكابر أن يفكروا في هذا في لقائنا القادم. ما دلالة الحديث عن النعم بعد هذا؟ هو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.